قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها مالي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أخي يا أختي هل تذوقون لذة القرآن أم لا؟ هل تستلذ أسماعكم وقلوبكم وجوارحكم بكلام الله جل وعلا أم لا؟ هل تشعرون بلذة وحلاوة الوقوف بين يدي الله جل وعلا أم لا؟ هل تستلذون بالإيمان كما استلذ النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إن الكثيرين أصبحت تشرد خواطرهم وتسرح أفكارهم فما عادوا يستلذون بكلام الله جل وعلا. تمر آيات العذاب وتمر آيات الجنة وتمر قصص السابقين وتنزل آيات الوعيد على القلوب التي لو نزلت على الجبال لفتتتها وعلى الصخور لحطمتها ومع ذلك لا تتحرك قلوب الكثيرين. أين المشكلة يا إخواني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يعني ثلاثة أسباب إذا وجدت فيك يا أختي ذقنا حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيقدم قلبك حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء. واحد من الشباب من يومين بيقول لي يا شيخ أنا والله من كثرة تعلقي بالكرة واقف للتراويح أصبحت أفكر في تشكيلة الفريق الفلاني، ولو وضع المدرب المهاجم الفلاني، ولأن اللاعب المشهور الفلاني غائب عن هذه المباراة ماذا ستكون نتيجة، وضاعت مني صلاة التراويح وأنا أفكر في الكرة. وآخر يفكر في مرأة، ورابع يفكر في مال، وآخر يفكر في وظيفة. وهؤلاء جميعا فقدوا وحرموا من لذة وحلاوة الاستلذاذ بالقرآن وبالصلاة لأنهم قدموا غير الله جل وعلا. أحد الصحابة اسمه مرثد ابن أبي مرثد كان يحب امرأة في الجاهلية اسمها عناق، وكان بينه وبينها من اللقاءات الشيء الكثير، لكنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمكة فاتحا دخل في الإسلام وهجرها فما عرفت له طريقا. ثم بدأت مكة كلها شيئا فشيئا تدخل في الإسلام، فرأته في يوم من الأيام وهو يطوف بالكعبة فقالت تشير إليه: يا مرثد هلم فبت عندنا، تعال نام عندنا. فجعل مرثد ينظر إلى الكعبة يصرف وجهه عنها يبكي يقول: يا عناق إن الله حرم الزنا، يا عناق إن الله حرم الزنا، وهو يبكي. وكأن قلوب هؤلاء الناس أدركت أن محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الدنيا وما فيها. جرب بس تصلي ركعتين وقلبك خالي من الدنيا، جرب تصلي ركعتين وكأنها آخر ركعتين في دنياك، جربي أن تصلي ركعتين وقلبك مشغول في الجنة وعقولنا معلقة بالفردوس، ونترجى ونطلب من ربنا أن تكتب أسماؤنا في عليين. جربوا طعم صلاة لا دنيا فيها ولا شهوات فيها ولا مال فيها ولا زوجات ولا أولاد فيها، حينها تذوقون من السعادة ما لا يخطر على بال. عبد الله بن الزبير يظل راكعا في بيت الله الحرام، والحجاج يرمي بيت الله الحرام بالمنجنيق بحجارة، فمر حجر منجنيق بين لحيته وصدره. واصطدم الحجر بناحية من المسجد فتهدم الجدار. فلما فرغ من صلاته قالوا يا ابن الزبير أما شعرت بما حصل؟ تهدمت ناحية من المسجد. قال والله إني كنت في سورة أناجي فيها ربي فأنى لقلبي أن ينشغل عن الله جل وعلا. عروة بن الزبير تصيب الآكلة قدمه، يصيب السرطان قدمه. قالوا يا عروة لا بد أن نسقيك مسكرا حتى نقطع قدمك. قال لا لا تسقوني شيئا. فبدأ الأطباء يتعجبون من هذا الذي عنده القوة والصبر والتحمل أن تقطع قدمه دون أن يسقى مسكرا دون أن يفقد وعيه. ما الحل إذا؟ قال الحل إذا قمت إلى صلاتي وكبرت وافتتحت سورة من الطوال فشأنكم بي إذن، بس اتركوني أقف بين يدي الله جل وعلا. فلما وقف بين يدي الله جل وعلا وقام يصلي وابتدأ سورة من السور الطوال، جاءوا بالمناشير فنشروا ما بين لحمه وعظمه فسال الدم وفقد الوعي وسقط، لأن قلبه وعقله حينئذ مشغول بالله جل وعلا. أبو حاتم الأصم كان إذا وقف يصلي اصفر وجهه وتغير لونه واقشعر جسمه وبدأ العرق يتصبب من جبينه. قالوا يا أبا حاتم ماذا أصابك؟ ماذا أصابك؟ كلما وقفت في الصلاة قمت ترتجف كالثقيل وترتعد ويصفر لونك ويعرق جبينك. قال ويحكم أتدرون بين يدي من أنا أقوم؟ إني إذا قمت إلى صلاتي تخيلت النار عن يميني، تخيلت النار عن شمالي والجنة عن يميني، وربي واقف أمام عيني والصراط ممدود بين يدي. فأنى لقلب مثل قلبي ألا يخشع، أنى لنفس مثل نفسي ألا توجل. علم نفسك كيف تستلذ بطاعة الله، علم نفسك كيف تخشع في الصلاة، علمي نفسك كيف تذوقين لذة وحلاوة القرآن. يا إخواني لو تأملنا كتب السلف والسير تجد أمرا عجيبا، كانوا والله يستلذون بالقرآن أعظم من استلذاذنا نحن اليوم بالطعام والشراب والنساء والأولاد والأموال. يستلذ الواحد فيهم بالقرآن استلذاذ ما ذاق مثله ولا وجد من حلاوته. يقول جبير بن مطعم وهو مشرك استمعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الطور فكاد قلبي أن يطير. أين قلوبنا يا إخواني؟ والآيات تنزل علينا تهز، وسورة الحجر التي تليت قبل قليل فيها من العظات والعبر، آيات والله تهز الجبال، آيات تخوف كل قلب عاصي. لو استشعرت هذه المعاني وتأملت أن الله يخاطبك أنت يكلمك أنت لما وجدت في نفسك لحظة تشرد فيها عن الله أو يسرح فيها خاطرك بعيدا عن الله جل وعلا. لذلك دعونا نعلم قلوبنا في هذا الشهر كيف تستلذ بطاعة الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب أخاه المسلم لا يحبه إلا لله، لا يحبه لعرض من الدنيا، لا لوظيفة، لا لمنصب، لا لنسب أو حسب، إنما يكون الحب مبنيا على طاعة الله جل وعلا. وحينها يذوق المسلم حلاوة الإيمان، يذوق المسلم لذة الصلاة، يذوق المسلم حلاوة القرب من الله جل وعلا. أحد الشباب قبل يومين يقول يا شيخ غزة قصفت 2006 و2008 و2010 و2014 وقد تقصف 2018 وقد تقصف وقد يموت الناس وما تحركنا. أما تشعر يا شيخ أن في مشكلة في الماء الذي نشربه أو الهواء الذي نتنفسه أو الأدوية والعلاجات التي نطعمها لأولادنا ونسائنا؟ قلت المشكلة يا حبيبي في قلوبنا، قلوبنا لا تدرك ولا تحس، أصابها من تبلد الإحساس ما جعلها لا تستلذ بطاعة الله. انظر إلى ترمومتر سعادتك في الدنيا، إنه القرآن، الصلاة، المساجد، الوضوء، قيام الليل، الصدقة، الصيام. إذا فقدت حلاوة كل هذا فارجع إلى الأسباب التي بها تسببت أن تفقد حلاوة هذه العبادات. إن أخوتك منقوصة، إن حلاوة الأخوة الإيمانية التي كان يجدها الصحابة فقدت اليوم. ف فأصبح الواحد في السلف يطلق زوجته من أجل أخيه ويخرج نصف ماله وهو فرحان وهو مسرور ليس غضبان من أجل أخيه، ويطعم أخاه ويرقد أطفاله ويطفئ السراج وينيم زوجته، المهم يأكل الضيف. وكأن الناس تربوا في أرض غير الأرض التي ربينا فيها، وكأنهم عاشوا على كوكب غير الذي عشنا عليه. إن العبرة يا سادة قلوب أحبت الله ورسوله وأحبت بعضها، فبنيت تلك المحبة على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. راجع في رمضان أخوتك لإخوانك، لأرحامك، لأنسبائك، لأصهارك، جيرانك، للناس من حولك. حطم كل الشعارات السياسية والاجتماعية والقبلية والعنصرية، وأبق فقط في قلبك شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وانظر حينها هل سيستلذ فمك ومعدتك بالإفطار وأنت ترى صورة طفل بترت ساقه كاملة جراء قصف صاروخي؟ هل سيستلذ جسمك بالحلوى اللذيذة بطبق الكنافة الذي تعده زوجتك أو طبق الحلوى الذي تهيئه والدتك، وأنت ترى امرأة تغتصب في سجون ومعتقلات الشيعة في العراق؟ والله لن تستطيع أن تستلذ بطعام أو شراب. وهذا معيار الأخوة الذي بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنيان الإسلام العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والله العظيم لو أحد منكم خرج إلى بلاد الغرب ورأى حال الناس هناك والحيرة التي هم فيها والقلق الذي يعيشون فيه والمستشفيات والأمراض النفسية التي تستقبل أعداد بالمئات والآلاف، لحمد الله أنه بمجرد أن يصيبه ضيق يسرع إلى القرآن، يهرع إلى الصلاة، يبادر إلى شيء من الصدقة أو الإحسان، فيزول الضيق عن صدره. ألا تشعر بعظمة دينك؟ ألا تشعر بعظمة شريعتك؟ ألا تحس بلذة وحلاوة الإيمان وحلاوة الدين والإسلام؟ إنك يجب أن تكره كل ما يخالف دين النبي، كل ما يخالف شريعة النبي، كما تكره أن تقذف في النار، عندها تذوق حلاوة الإيمان. والله يا أخواني إنه ليمر بالقلب ساعات يشعر فيها أنه يتمنى أن الساعة تتوقف وأن الشمس لا تغرب وأن الليل يطول، لما يذوق من لذة الوقوف بين يدي الله جل وعلا. وإن كنت في رمضان قد حرمت من لذة وحلاوة الوقوف بين يدي الله، فكبر على نفسك أربع تكبيرات، فأنت والله الميت، وليس الميت الذي يحمل على الأكتاف ويساق إلى الرمس والقبور، إنما الميت الذي يتلى عليه القرآن فما يشعر به ويقف بين يدي الله فما يجد حلاوة للوقوف، وما يتمنى لو يطول الليل أو تتوقف الساعة أو تتوقف الشمس عن مغيبها، لما يستلذ من حلاوة القرب من الله سبحانه وتعالى. يأمر النبي عباد بن بشر وعمار بن ياسر أن يحرسوا معسكرا للمسلمين، فيقول عمار: يا عباد تحرس أول الليل أو آخره؟ قال: أوله. قال: فإني مضطجع نائم. فقام عباد يصلي أول الليل وعمار نائم، فتعمد بعض المشركين عبادا بسهم فوقع في فخذه أو وركه فنزع السهم وأكمل الصلاة، ثم تعمده بالثاني فوقع في خاصرته فنزع السهم وأكمل الصلاة، ثم تعمده بسهم في كتفه أو قال في ظهره فنزع السهم وأكمل الصلاة. أصبحت ثلاثة مواضع في جسمه تنزف. والله يا إخواني لما نقرأ القصة هذه تشعر كأن الأفلام الأمريكية الأجنبية التي تعرض علينا في مسلسلاتها الأكشن هي مجرد كذب وخداع. الواحد فينا لو أظفر من أظافره تألم لأصبح طول الصلاة متألما لا يدري أين يضع يده، ولو قطع أصبع من أصابعه أثناء الطعام أو إعداده أو أثناء تقطيع الفاكهة لأصبح الليل كله يئن من الوجع. عباد يضرب بثلاثة أسهم ويكمل الصلاة. قال فتعجل في صلاته ثم أيقظ عمار، واستيقظ عمار ليرى البدن ملطخا بالدماء والأرض مملوءة بالدماء والتراب عليه الدماء الكتف والفخذ والخاصرة. قال يا عباد ألا أيقظتني؟ ألا توقظني؟ قال إني كنت في سورة فأحببت ألا أقطعها. يا جماعة أي سحر كان عند هؤلاء الناس؟ أي لذة وحلاوة كانوا يذوقونها؟ إني كنت في سورة فأحببت ألا أقطعها. هو أصلا يحس بحلاوة هذه السورة، يحس بحلاوة الآيات، يشعر أن الله يكلمه هو، لذلك يعجز أن يقطع ولا يريد أن يقطع ولا يريد أن ينفصل عن القرآن ولا أن يترك صلاته ولا مناجاته للرحمن. هذه حلاوة ولذة الوقوف بين يدي الله جل وعلا. يا محروما من تلك اللذة، يا بعيدا عن شاطئ التوبة، يا غارقا في أمواج الشهوات، يا من كبلته الذنوب والآثام والمعاصي، قف على باب الله جل وعلا. أنت في زمن الإمهال، أبواب الجنة لك مفتحة وأبواب النار عنك مغلقة، ومرضة الجان قد صفدت. والله جل وعلا يناديك كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ربما دمعة منك الآن أطفأت حر النار يوم القيامة، وربما لحظة ندم وانكسار الآن جعلت رضا من ربك يتنزل عليك أبد الآباد حتى تلقاه سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرحمني وإياكم برحمته الواسعة. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان، اللهم قربنا إليك يا رحمن، اللهم اجعلنا من أهل الغفران والعتق من النيران، إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.